لمعنى كلمة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، أو تركت فيكم إني تارك فيكم الثقلين. ما معنى هذا الكلام؟ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كلاما في هذه المسألة في غاية الروعة، قال إن الضابط في المسألة هو تطبيق الصحابة للأمر. ونبي خبر من؟ خبرنا إحنا؟ خبر الشيعة ولا أخبر من بهذا الحديث؟ أخبر الصحابة. فحاجة من الاثنين، إما أن الصحابة عصوا النبي صلى الله عليه وسلم وحشاهم أن يفعلوا ذلك، وإما أن الصحابة طبقوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحسنون إلى آل البيت. ولذلك يقول ابن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار انطلق نجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس ألا يحتاجك الناس وفيهم أبي بكر وعمر وكبار الصحابة؟ قال فتركت قوله وانطلقت، فكنت آتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنام على باب أحدهم وهو يقيل بالداخل، فجئت زيد بن ثابت ونمت على بابه وأنا أعلم، لو علم مكاني لخرج إلي، يعني لو زيد يعرف إن ابن عباس نايم على الباب كان خرج له. قال فيقيل فيقوم ليصلي العصر فيراني تسفحني الريح والتراب فيقول يا ابن عم رسول الله والله لو أخبرتني لأتيتك. قال هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل بالعلماء، قال أو هكذا أمرنا أن نفعل بأصحابه بزيد بن ثابت. فإذا الصحابة عظموا آل البيت، ولذلك عمر بن الخطاب كان قد بلغ من العمر قرابة يعني 57 أو 58 سنة، فقال لعلي بن أبي طالب إني أريد أن تزوجني أم كلثوم ابنتك، هو قال ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا عمر إنها صغيرة كان عندها 10 سنين، فقال يا علي أريد أن أبر أباها فيها، عايز أتقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فكان يطعمها وهي على فخذه كأنها طفلة، وما تزوجها عشان رجل تزوج امرأة، فكان يضعها على فخذه ويطعمها، وكان يتوجد إليه فما أغضبها يوم لمكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابة أعملت الحديث ولكن بالمعنى الصحيح، ليس معنى الصحيح أن آل البيت أن يكونوا أئمة عليكم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعيه اللفظ أن يقول أن آل البيت هم الأئمة، ما كان يعيه اللفظ، كما قال يأبى الله ذلك والمؤمنون لما أبو بكر الصديق صلى بهم عمر بن الخطاب، قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس، لما عمر وله مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عمر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يأبى الله ذلك والمؤمنون، يأبى الله ذلك والمؤمنون 3 مرات، يثبت أن مكانة أبو بكر الصديق أبي بكر الصديق لا يدنيها مكانة في إمامة المسلمين وإمامة الصلاة. ثم قال من بعد عمر بن الخطاب بكل الأحاديث كانت يعني تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ونبأ بأنه عثمان وهكذا. فإذا الصحابة بناء على شرح النبي صلى الله عليه وسلم فهموا أن آل البيت ليس معنى تعظيمهم أنه أن نجعلهم أئمة أو أن نجعلهم معصومين، بل إن ابن عباس كان يجادل علي بن أبي طالب في بعض الأشياء وقال له علي بن أبي طالب إنك امرؤ تائه. أيضا في لفظ الحديث عجيبة جدا، فقالوا إن نسائه من أهل بيت من أهله من أهل بيته، قال نعم إن نساء من أهل بيتي ولكن أهل بيته الذين منعوا الصدقة. دي لفتة عظيمة في الحديث، يعني المقصود أن تعوضوهم عن الصدقة، هم لا يقبلون الصدقة لا يقبلون الصدقة، إذا يقبلوا الهدية ولن يأخذوا من بيت المال ولن يرث النبي صلى الله عليه وسلم فيخفف عنهم. قال ولكن أهل بيتي الذين منعوا الصدقة، آل جعفر وآل علي وآل العباس. طب هل الشيعة بيعترفوا بحد من دول؟ فآل علي فقط. طب لماذا؟ لأنهم أصحاب هوى فتركوا هذا الحديث لأنه مش هيسعفهم، مع أن هذا الحديث ذوات ثقات أثبات على شرط مسلم، فلم يقبلوه وأخذوا بحديث آخر يحقق لهم ما يتمنون. فهذا الحديث ليس فيه أبدا أنهم يرفعونه عن الناس، وقد خالف الناس ابن عباس وقد خالف ابن عباس الصحابة. ابن عباس لما قال أن زواج المتعة مباح وقال لولا عمر بن الخطاب ما زنى إلا لوكع بن لوكع، كان عبد الله بن عباس يرى أن زواج المتعة ضرورة، حتى كمان ليس على الصورة التي يفعلها هؤلاء، كان يرى أن زواج المتعة ضرورة، أنه كل من أعياه أن يتزوج ده قصر الصلاة زي كده، لأن هو قاس أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل زواج المتعة في أوقات السفر في الجهاد لما كان الصحابة بيجهدوا وحيطلعوا، يعني مثلا ابن عمر قعد 6 شهور محصور عند أذربيجان، كان التلج حوط المكان، فقالوا ما نستطيع أن نسير إلا أن يأتي الصيف، فضربوا الخيمة وقعدوا 6 شهور